قال رحمه الله: قوله تعالى: قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قدم معنا أن فرعون توعد السحرة بما توعدهم به من تقطيع الأيدي على خلاف مع الأرجل، وهكذا زيادة على النكال التصليب، حتى يرى الناس ما صنع فرعون بأولئك السحرة الذين آمنوا بموسى أو آمنوا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما توعدهم وهددهم ثبتوا على ذلك الخير ولم يبالوا بهذا الوعيد، وعلموا أن الانقلاب والرجوع المآب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن علم أن الرجوع إلى الله جل وعلا وتيقن ذلك لا يبالي بما يحصل له في سبيله، فهذا من أسباب الثبات، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالرجوع والمنقلب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه من أعظم أسباب الثبات أن الشخص يثبت لأنه يعلم أن هناك رجوع وهناك جنة ونار وهناك سؤال وهناك اجتماع مع الخصوم إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم ستذكر في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. فإذا علم ذلك يقينا وأن رجوعه ومآبه إلى الله سبحانه وتعالى ثبت. وهذا مما ثبت به أيضا ربنا سبحانه وتعالى أصحاب الأخدود، ثبتوا لأنهم يعلمون أن مآلهم هذا أو أن سبب هذا الذي هم فيه سيكون بإذن الله نتيجة طيبة، أو أن ما هم فيه من العذاب والنكال وتلك الأخاديد والنيران المضرمة فيها سيكون بإذن الله من أسباب الفلاح، فما بالوا بتلك الأخاديد، لأنهم علموا أن بعدها جنة وراحة سرمدية أبدية. وهكذا هؤلاء السحرة فرعون علموا يقينا أن الرجوع إلى الله سبحانه، فقالوا لفرعون: افعل ما بدا لك وافعل ما شئت، إنا إلى ربنا منقلبون. هذا ثبات عظيم، الله يتهددهم بما تقدم ومع ذلك لا يبالون بهذا ويثبتون، وقد كانوا سحرة، قد كانوا على الكفر المبين الواضح الجلي، فانقلبوا بعد ذلك مؤمنين، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما يروى عنه: كانوا أول النهار سحرة وفي آخره شهداء. صاروا شهداء، قتلهم بغيا وظلما هذا الطاغي وهذا العاتي، أول النهار سحرة وفي آخر النهار صاروا شهداء من أهل الجنة إن شاء الله. وهكذا ذلك السحر الذي تعلموه كان سببا في يقينهم وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى، ورب ضار نافعة، لأنهم رأوا أمرا عجيبا لا يكون من البشر، فهم في غاية المهارة بالسحر وفي غاية العلم بالسحر، فعلموا السحر وتعلموا السحر وعلموا الناس أيضا كذلك السحر وأحذقوا به وصاروا من الحذاق فيه ومن المهرة فيه. لما رأوا شان موسى وما صنع موسى، هذا ما هو من السحر، نحن نعرف السحر ولنا خبرة بالسحر، فرأوا أن هذا هو إنما هو فعل الله سبحانه وتعالى، وهذا إنما هو من الله جل وعلا، فكان سبب إيمانهم ما كانوا فيه من البلاء، فرأوا أن الآن الموجود هذا غير ذاك الذي نعلمه، فآمنوا وتيقنوا أنه ليس من السحر في شيء وإنما هو من الله جل وعلا. فكيف بمن علم الحقائق عن الله ومن العلماء بالله سبحانه وتعالى لا شك أن يقينه يكون أعظم وأعظم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا شك أن هذا يقين أعظم وأعظم، وأنه على أكمل اليقين أنه سيعود إلى الله، وأن الله سبحانه أرسل الرسل، أنزل الكتب إلى آخر ذلك. هؤلاء سحر موقف واحد، كانوا على شر محض وتعلموا ذلك الشر وصاروا مهر فيه، جاء خلاف ذلك الذي هم عليه، الذي هو عند فرعون، ومن لم يعلم السحر كما علم هؤلاء أنه من السحر، وهؤلاء علموا السحر فعرفوا أن هذا ليس من السحر في شيء، فآمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، وذاك الذي لم يعلم السحر فلم يؤمن وبقي على ما هو عليه، أما هؤلاء عندهم خبرة بهذا الشر فرأوا أن هذا ما هو من السحر في شيء فآمنوا به، فصار سبب إيمانهم ما كانوا فيه من البلاء، لأنهم علموا أن هذا خلافه أو أن هذا خلافه. وقوله ما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، هذه سنة الفجرة وسنة الظلمة، أنهم إذا يئسوا أو أنهم إذا عجزوا عن أهل الحق انتقموا منهم ونقموا منهم، وليس لهم ذنب وليس لهم مسوغ لهؤلاء الفجرة، ليس للصالحين ذنب في الانتقام منهم ولا مسوغ لهؤلاء المنتقمين منهم، إلا أنهم آمنوا بالله وبآيات الله سبحانه وتعالى، هذا هو المسوغ، وإلا ما هو المسوغ هذا ولا يجوز، فليس لهم حجة على أهل الخير، أهل الباطل ليس لهم حجة على أهل الخير إلا كما قال هؤلاء، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، هذا هو السبب في انتقام أهل الباطل من أهل الخير، وفي سعي أهل الشر ومكر أهل الشر بأهل الخير، كما قال الله سبحانه في آيات أخرى يبين فيها هذا الأمر. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهكذا أيضا قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون. هذا سبب انتقام ونقمة هؤلاء الفجرة أو نقمة هؤلاء الفجرة من الصالحين، أنهم أخذوا بالدين وتمسكوا بالدين وصاروا مستقيمين، نقموا منهم وحسدوهم واعتدوا عليهم، ولو الله إيش المسوغ الذي لأهل الشر أنهم يعتدون على أهل الحق وعلى أهل الباطل غير أنهم موافقوهم، إنهم أناس يتطهرون، خرجوهم من قرية قوم هود أولئك، إيش السبب يتطهرون ما يسلكون مسلكنا فيما نحن فيه، فهم يريدون غير الذي نحن فيه، إذا نخرجوهم العلة إنهم أناس يتطهرون. نسأل الله العافية والسلامة. فدعوا الله سبحانه بالثبات وبأن يفرق عليهم صبرا، والشخص إذا وفق لمثل هذه الأدعية في وقت المحنة والشدة فإن الله سبحانه وتعالى يعينه، وإن الله جل وعلا يثبته على هذا الخير. فقالوا كما أخبر الله لما جاءتنا ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين ثابتين على الإسلام غير منحرفين عنه ولا مبدلين، فدعوا الله بفراغ الصبر عليهم ودعوا الله سبحانه وتعالى بالثبات على الإسلام، ثبتهم الله وما تعالي. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، كما في شأن أولئك الذين لاقوا جيشا عرمرما قويا عددا وعددا، فدعوا الله سبحانه وتعالى بإفراغ الصبر وتثبيت الأقدام، فأفرغ الله صبرا عليهم وثبت أقدامهم ونصرهم. فاللجوء إلى الله سبحانه وتعالى من أهم المهمات، ولا سيما عند الضائقات، فإن الشخص يرجع إلى الله جل وعلا، وعند نزول الشدائد والكرب على الشخص، بات رسول الله ليله سهرانا في بدر يدعو الله سبحانه وتعالى بالفرج ويدعو الله بهزيمة الأعداء ونصرة الأولياء، استجاب الله سبحانه وتعالى له ونصر جنده وحزبه وأخزى أعداءه سبحانه وتعالى. ونحن الآن عند وجود الضائقات ربما نرجع إلى أعدائنا ونطلب منهم يد العون، هم أعداء، وربما نرجع إلى غير ذلك من الأمور التي ليس فيها ما يكشف الله سبحانه وتعالى به البلاء. فالواجب على المسلم إذا حصلت به الكرب والشدائد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بالفرج ورفع البلاء والبأس والشدة كما كان عليه الأنبياء والأولياء. وهذا لا زال عليه أهل الصلاح، فما حصل في تلك البقعة وتلك الأرض لأهل السنة في دماج كان والله من أسباب الفرج، هو اللجوء الذي نشاهده ونلاحظه في الكبار وفي الصغار وفي الشيوخ وفي الرجال وفي النساء، كلهم أيديهم ممدودة إلى الله جل وعلا ليل نهار يدعون الله سبحانه بالفرج ويدعون الله لا يمكن عدوهم منهم، فما مكن عدوهم منهم فرج الله سبحانه وتعالى عنهم على قلة عدد وعدد وعلى ضيق المساحة التي يحاربهم فيها عدوهم، وهذه هزيمة محققة لا شك، مساحة ضيقة يحارب العدو فيها الأولياء، وما استطاع وما مكنه الله سبحانه وتعالى منهم، كل ذلك بسبب اللجوء وبسبب الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ورفع الأيدي والانكسار والخضوع والذل بين يديه سبحانه وتعالى. ويعرف العبد أنه لا حول له ولا قوة، أنه مجرد من الحول ومن القوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا يعتمد على نفسه ولا يركن إلى الخلق، لا يركن إلى الخلق. كان ربما يرون شيء من المتنفس من بعض الجهات التي كانت تدافع عنهم، فلما سقطت تلك الجهات علم الجميع أنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، فرفعوا أيديهم واجتهدوا جدا في الدعاء أكثر مما كانوا يدعون، فجاء الفرج. انظر لهؤلاء السحرة، فرعون رجل بطاش جبار عاتل على مجموعة قليلة وعنده حديد ونار، فرج الله سبحانه وتعالى، سواء كان ممكن منهم بالقتل وهذا فرج وانقلاب إلى الله، أو لم يمكن على قول آخر أن فرعون لم يمكن من قتلهم، نجاهم الله سبحانه وتعالى ولم يتمكن منهم. ثم انبرى أهل التحريش وهم هؤلاء الذين يخافون على سلطانهم وعلى ملكهم وعلى رئاستهم وعلى سؤددهم وجاهاتهم، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هؤلاء في كل زمان وفي كل مكان يوجد مثل هؤلاء الخبثاء، إذا رأوا انتشار الحق ورأوا ظهور الحق ورأوا علو أهل الحق وإقبال الناس عليهم لجأوا إلى التحريش عند ولاة الأمور، هؤلاء يريدون كذا وهؤلاء عملاء وهؤلاء يريدوا يفسدوا في الأرض وهؤلاء يغيروا دين الناس وهؤلاء أتوا بدين جديد وهؤلاء وراءهم ماسونية وراهم يهود وراهم نصارى، قاتلكم الله، هؤلاء دواعش، هؤلاء أخزاكم الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم ممن يحرش على أهل السنة عند ولاة أمورهم. والحمد لله لا سيما في اليمن ظهرت الصورة للقاصي والداني وللأمير المأمور وللحاكم المحكوم، قد بدأ أو بان الصبح لكل ذي عينين أن هذه الدعوة دعوة نزيهة عن التكفير ممن أو عن التكفير لمن لا يستحق التكفير، ودعوة نزيهة عن التفجير، ودعوة نزيهة عن الظلم والبغي، وتدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أناس شهوانيون ويخافون على ملكهم وسلطانهم وعلى دعواتهم الفاجرة كالصوفية وكأيضا بعض الحزبيين والرافضة، وهؤلاء المنحرفين تجدهم يلجؤون إلى الحكام، ما معهم إلا الحكام إذا فشلوا وإذا لم يستطيعوا أن يجابهوا الخير ويجابهوا هذه الدعوة ويقاوموا هذا الخير فإنهم يلجؤوا إلى السلطان بالتحريش، كما لجأ الملأ من قوم فرعون إلى فرعون، فموسى يريد يفسد في الأرض ونحن نخاف على ملكك ونخاف على ما أنت عليه من السيادة والريادة والسؤدد والسلطان والربوبية والألوهية التي أنت عليها، هذا سيدك عرشك. فإذا أدرك الأمر. فأجابهم فقال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهر غالبون، أبشروا، هذا المطلب ملبى لكم. إيش سيفعل؟ سنقتل الأبناء الذين يأتينا منهم الضرر، لأنهم سيكبرون ويحصل لنا ضرر، لأنه قد جربنا موسى. إذا نرجع إلى ما كنا عليه من قتل الأبناء، هو ربما ترك كما ذكر بعض التفسير، لكن لما رأى المصيبة جاءت من جهة موسى على ما يزعم ويظن، فرجع إلى ما كان عليه قبل أنه سيقتل الأبناء ولا يبقي لهم ابنا حيا. والنساء ماذا سيصنع فيهن؟ نستحي النساء، نبقي النساء، نترك النساء على ما هن عليه، ما منهن ضرر علينا، ضعيفة لا يحق قتال ولا يحق شيء من هذا الأمر، فنترك المرأة نستحيها نبقيها في على الحياة، وأما الأولاد يقتلون لأن الضرر أتانا من جهتهم وإنا فوقهم قاهرون بهذا الصنيع. فهذا حاصل ما ذكر الله سبحانه وتعالى. وسيأتي أيضا كذلك شيء مما يتعلق بهذه القصص العظيمة التي قصها الله جل وعلا، سواء كان عن موسى وما حصل له مع فرعون أو عمن تقدم كنوح وهود وصالح وشعيب، فإنها قصص عظيمة وفيها من العبر ما فيها والعظات ومما يستفيد منه الصالحون. وقوله ويذرك وآلهتك، اختلف أهل التفسير في قوله وآلهتك، لأن فرعون كما تقدم معكم ادعى الألوهية وادعى الربوبية، ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، فكيف يقولون له هنا ويذرك وآلهتك؟ هل لفرعون آلهة؟ وهو الذي يقول أنا ربكم الأعلى، وهو الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري. حصل خلاف من أجل الآيتين اللتين أشرت إليهما، وهنا يقول الله وآلهتك، يقول أولئك الملأ لفرعون، فحصل خلاف. فذهب بعض أهل العلم أن الآلهة هنا بمعنى المعبود ويذرك، أو بمعنى العبادة ويذرك وعبادتك، ولا يبالي بك ولا يعبدك. وقيل هنا بمعنى إلهتك ويذرك وإلهتك، آلهتك أي وإلهتك، كما جاء في قراءة ابن عباس أنه قرأ ويذرك وإلهتك فلا يعبدك. ومنهم من قال كان فرعون دهريا فلا يعتقد وجود الصانع، ويعتقد أن الكون هذا يسير بالكواكب، فكان يصور أصناما على شكل تلك الكواكب ويعبدها ويقول هذا سير الكون وأنا ربكم في هذا الكون، هذا سير الكون وأنا ربكم في هذا الكون. وسيذكر غير ذلك المفسر رحمه الله تعالى. فيكون آلهتك على ما هو عليه، يصنع آلهة على صورة الكواكب، قيل يعبدها هو، يعبد هذه الآلهة، وقيل يصنعها لقومه يعبدونها، يعبدون هذه الآلهة، وأما هو ما يعبده لأنه الإله الحق ولأنه الرب الأعلى، فما يعبد هذه الآلهة، والله أعلم. والذي يظهر آلهتك أن المقصود بذلك إلهتك وعبوديتك، بدليل قراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك أي وعبادتك ما يعبدك. وسيأتي إن شاء الله ذكر ما أشار إليه المفسر هنا رحمه الله في هذا الأمر. قال رحمه الله قوله تعالى قالوا يعني السحرة لفرعون إنا إلى ربنا منقلبون راجعون في الآخرة. يستفيد طالب العلم من هذا الثبات، والله صلى الله أن يثبتنا عن الحق. والله إن هذه القصص فيها عبر عظيمة. هؤلاء السحرة وثبتوا، وأنتم طلاب علم، نحن طلاب علم نقرأ القرآن ونعلم عن الله سبحانه بما تفضل الله علينا من العلم ومن علينا من العلم، وهؤلاء موقف واحد جعلهم يثبتون هذا الثبات العظيم. موقف واحد رأوا أن موسى أتى بخلاف السحر، ثبتهم الله وآمنوا، ويفعل فرعون ما شاء، ونحن نقرأ الآيات ونستفيد ونعلم علم اليقين أن المآب الرجوع إلى الله، جل وعلا، ومع ذلك يحصل شيء من ما تعلمونه وما ترونه. قالوا يعني السحرة لفرعون: إنا إلى ربنا منقلبون راجعون في الآخرة. قوله تعالى: وما تنقم منا، يعني ما تكره منا. قال الضحاك وغيره: وما تطعن علينا. وقال عطاء: ما لنا عندك من ذنب، من ذنب تعذبنا عليه. هذا كله كلام جميل، وهذا قول عطاء جميل جدا: ما لنا عندك من ذنب تعذبنا عليه، إلا أن آمنا بالله ربنا، كما سمعت في الآيات الأخرى: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ ما لنا ذنب والله عند هؤلاء المنحرفين وعند هؤلاء الجبابرة كالرافضة وغيرهم، إلا هذا الأمر: أن آمنا بالله ربنا، أو أن آمنا بآيات ربنا. وقال عطاء: ما لنا عندك من ذنب تعذبنا عليه، إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ثم فزعوا إلى الله. ضلنا فزعوا يضبط بضبطين، فزعوا أو فزعوا، ثم فزعوا إلى الله عز وجل، فقالوا: ربنا أفرق، أي أصبب علينا صبرا، وتوفنا مسلمين. ذكر الكلبي أن فرعون قطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم، وذكر غيره أنه لم يقدر عليهم لقول تعالى: فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. هذان قولان: هل فعل بهم ما توعدهم به، أم أن الله لم يمكنه؟ الكلب يرى أنه فعل، وغيره يرى أنه لم يفعل، واستدل بقوله: فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، وممن اتبعهم السحرة. فلا مانع أنه فعل بهم ذلك، ولا يعارض هذه الآية، لا يعارض هذه الآية. فلعل بعد أن قتل أولئك أراد أن يستأصل من بقي من أتباع موسى، ففر بقومه موسى وخرج بهم بأمر الله سبحانه وتعالى، وأمره الله أن يخوض البحر ويضرب البحر، فأغرق الله بعد ذلك، تبعه ذلك الطاغية فأغرقه الله سبحانه وتعالى وأهانه. فيكون هذا بعد أن حصل من فرعون ما حصل، وتوعد الجميع، أمره الله بالخروج ووعد أنه لا يصل إليكم أبدا: كلا إن معي ربي سيهدين. قالوا: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، ما يستطيع أبدا، وعدني ربي أنه لا يصل إليكم، فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فلا تعارض. قال رحمه الله: وقال الملأ من قوم فرعون له: أتذر موسى، أي تترك، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ وأرادوا بالإفساد في الأرض دعاءهم الناس إلى مخالفة فرعون في عبادته، ويذرك، أي وليذرك وآلهتك فلا يعبدك ولا يعبدها. هذا في إثبات آلهة له: لا يعبدك ولا يعبدها، الآلهة التي أنت تعبدها من كواكب السيارة التي نحت على شكلها وعبدتها وعبدها ربما غيرك وعبدها غيرك، وأنت تقول أنك الرب الأعلى في هذه الأرض. هذه الكواكب العالية تدير الكون أو تدير العالم السفلي، وأنا رب هذا العالم السفلي التي تديره الكواكب. قال، يعني رب من فيه، قوله: ويذرك، أي وليذرك وآلهتك فلا يعبدك ولا يعبدها. قال ابن عباس: كان لفرعون بقرة يعبدها، وكان إذا رأى بقرة حسناء أمرهم أن يعبدوها، لذلك أخرج السامري لهم عجلا. وقال الحسن كان قد علق على عنقه صليبا يعبده. وقال السدي: كان فرعون قد اتخذ لقومه أصناما وأمرهم بعبادتها، وقال لقومه: هذه آلهتكم وأنا ربها وربكم. هذا قول ما عبدها هو، إنما نحتها لهم وقال: أنا ربكم ورب هذا الذي تعبدون أنتم. وقال لقومه، كل هذا الخلاف من أجل الآيات التي أشرنا إليها، وقال لقومي هذه آلهتكم وأنا ربها وربكم، فذلك قوله أنا ربكم الأعلى، هذا ما هو بعيد، أنا رب الجميع، هذه لتعبدوها وأنتم أيضا المعبود والعابد، أنا ربك. قال فذلك قوله أنا ربكم الأعلى. وقرأ ابن مسعود وابن عباس والشعبي والضحاك ويذرك وإلهتك بكسر الألف أي عبادتك فلا يعبدك، لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد، فرعون كان يعبد ولا يعبد. وقيل أراد بالآلهة الشمس وكانوا يعبدونها. قال الشاعر تروحنا من اللعباء قصرا، تروحنا من اللعباء قصرا، عندنا اللعباء، وأعجلنا الإلهة أن تؤوب، وأعجلنا الإلهة أن تؤوب، عندنا من اللعباء، عندك إيش؟ كعبة. ينظر الكعبة واللعباء ما عرفنا إيش اللعباء المقصود بها. هل ذكر لها معنى الكعبة؟ قالت روحنا من اللعباء قصرا وأعجلنا الإلهة أن تؤوب. قال فرعون سنقتل أبناءهم، قرأ أهل الحجاز سنقتل بالتخفيف من القتل، وقرأ الآخرون بالتشديد من التقتيل على التكثير، في شيء من المبالغة على القاعدة المعلومة أن كثرة المبنى يزيده المعنى، وقرأ الآخرون بالتشديد من التقتيل، وهذه قاعدة أغلبية، فإن قد يكون كثير المبنى وقليل المعنى، وقد يكون العكس قليل المبنى وكثير المعنى، مثل حذر وحاذر، حذر وحاذر، فإن حذر صيغة مبالغة وهي قليلة المبنى وكثيرة المعنى، وحاذر بخلافه وهو كثير المبنى قليل المعنى، فهذه القاعدة غلبية. وقرأ الآخرون بالتشديد من التقتيل على التكثير، قوله ونستحي نساءهم نتركهن أحياء وإنا فوقهم قاهرون غالبون. قال ابن عباس كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل في العام الذي قيل إنه يولد مولود يذهب بملكك، فلم يزل يقتلهم حتى أتاهم موسى بالرسالة، وكان من أمره ما كان. قال فرعون أعيدوا عليهم القتل، فأعادوا عليهم القتل، فشكت ذلك بنو إسرائيل. انتهينا من تفسير هذه الآيات العظيمة. ما معنى منقلبون؟ إنا إلى ربنا منقلبون راجعون. أحسنت. قوله آلهتك عندك، نعم، قيل وعبادتك، وقيل نعم، وقيل والآلهة التي فعلتها للناس يعبدوها، وآلهتك الآلهة التي صنعتها ليعبدها الناس والناس يعبدونك، وهكذا الآلهة التي تعبد تعتبر أنت ربا لها، وآلهتك المصنوعة لك. أما فرعون فكان يعبد ولا يعبد، كان يعبد ولا يعبد، ولا يعبد أحد. قال تروحنا من العباء قصرا فأعجلنا الإلهة أن تؤوب، ويروى آلهة وإلهة موضع معروف الهين مصدر، مصدر هلت شيء أو كذا، أهين هينا نحو الرمل وما أشبهه، في الحديث كيل ولا تهينوا، ومثل من أمثالهم محسنة فهيلي بالنصب، وجاء فلان بالهيل والهيلمان، الهيل والهيلمان إذا جاء بالمال الكثير إلى آخره. كنا نريد اللعباء، ما ذكر اللعباء.